أن تقدم لكم هذا الإصدار. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نوكش الحساب عذب. فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أليس قد قال ربنا فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: ذلك العرض، ومن نوكش الحساب عذب. العرض أن يعرض الله على العبد أعماله فيقر العبد بها وينتظر رحمة الله، والمناقشة حين يعرض على العبد أعماله، حين تعرض على العبد أعماله يناقش ربه ويجادله ويخاصمه فيها، فحال المخاصمة يقيم الله عليه الحجة فيدخله جهنم والعياذ بالله. فليس للعبد أنفع من الإقرار والاعتراف في الدنيا والآخرة. فنسأل الله جل جلاله أن يجعلنا مخلصين له. وذكرنا في لقاءين ماضيين في قضية المحاسبة أنها ليست قضية أن تنظر صليت الصبح صح، صليت الظهر صح، العصر، المغرب، العشاء، أريد جزء من القرآن، ونسينا أهم ما في القضية، صليت الصبح طب مقبول ولا لا، صليت الظهر طب بخشوع ولا لا، صليت العصر طب بإخلاص ولا لا، صليت المغرب طب بمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لا. نسينا هذه القضية الخطيرة أثناء المحاسبة. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة: وأول المحاسبة أن تقايس بين نعمة الله وجنايتك. المقايسة بين نعمة الله عليك وجنايتك التي جنيتها على نفسك. فمن نعم الله عليك، بل من أعظم نعم الله على الإطلاق، أن وهبك الإسلام. قل الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة، نعمة عظيمة جدا أن يهبك الله جل جلاله نعمة الإسلام ثم لا تقوم بحق الإسلام. أسلمت نعم، ولكن حسن إسلامك؟ من نعمة الله عز وجل أن هداك واجتباك وجعلك تدخل المسجد وتقف بين يديه. إنك لو حاولت أن تقف بين يدي عظيم تدخل عليه، ملك من ملوك الدنيا أو غيره، فإنك قد لا تصل سنين. والله جل جلاله الكريم فتح لك بابه بمجرد أن تتوضأ وتستقبل القبلة وتقول الله أكبر، فقد دخلت عليه. ثم بعد هذه النعمة جنيت على نفسك بأن وقفت بين يديه ساهيا لاهيا غافلا ناسيا. فأن تقايس بين نعمة الله وجنايتك، نعمة أن نور لك بصرك ثم نظرت به إلى الحرام، أن فتح لك مسامعك ثم استمعت بها إلى الحرام، أن نور لك عقلك تدبر به الأمور فدبرت به المعاصي. فأول المحاسبة أن تقايس بين نعمة الله وجنايتك التي تجنيها على نفسك. ثم العنصر الثاني من عناصر المحاسبة أن تقايس بين حسناتك وسيئاتك. وكما ذكرنا في اللقاء الماضي أن بعض الناس يقول: الحمد لله أنا كل سنة عمرة أو اثنين، الحمد لله كل سنة بحج، الحمد لله بتفتنيش صلاة، الحمد لله كل يوم بقرأ قرآن إلى آخره. هو ينظر إلى صور الأعمال ونسي عظائم السيئات. اللهم تب على كل عاصم مسلم. هو رأى حسناته ونسى سيئاته، فظن أنه ولي قريب من الله سبحانه وتعالى، ونسي كم مرة يزني بعينه فينظر إلى الحرام، ونسي كم مرة يكذب بلسانه ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل لا يقول الكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 قريبا. كلمة واحدة، كلمة واحدة ينزل بها في جهنم 70 سنة في جهنم بكلمة. يبقى كلمة تضيع كم صلاة، وتضيع كم يوم صيام، وتضيع كم قيام، وتضيع كم ذكر. لحظة ظلم لصاحب حق. قال صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، وإن من الشرك أن تحب على شيء من الجور وتبغض على شيء من العدل. واضح ولا ترجم؟ طب صلي صلى الله عليه وآله وسلم. طب الحديث ضعيف ماشي. هذا الحديث إن شاء الله يكون إسناده حسنا قابل للتحسين يعني بمجموع طرقه. شاهد إيه؟ يقول إن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. شرك خفي ما تاخدش بالك منه، عشان كده أمرت كل يوم أن تقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. قد تشرك كثيرا وأنت لا تعلم، فكل يوم ثلاث مرات الصبح وثلاث مرات المغرب تستغفر مما لا تعلم. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا. من الشرك الخفي أن تحب على شيء من الجور، إنك تحب واحد ظالم شرك. ليه؟ لأنك لما تحب عاصي، لما تحب ظالم، لما تحب فاجر، لما تحب كافر، تبقى بتكره ربنا. لأنك لو بتحبه تحب حبيبه، صح؟ من شرط الحب أن تحب من يحب وتبغض من يبغض. فلما تحب اللي ربنا بيكرهه يبقى بقى في حب مع ربنا، يبقى شرك. وتبغض على شيء من العدل، إنك تكره واحد ربنا بيحبه، يبقى أنت كرهته ليه؟ لنفسك، يبقى أنت بتحب نفسك أكثر من ربنا. وأحيانا يا شباب أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. لنا محاضرة بعنوان امتحان القلوب لبيان العيوب أو لإظهار العيوب. أحيانا يبقى الإنسان ماشي ومش عارف حاجة ومفكر إنه على خير، يبتلى ببلاء يطلع الغلط اللي جواه. واضح؟ يبتلى ببلاء، ماشي والحمد لله عايش كويس، مش عايزين ندي امثله واقعيه بس، ها عايش ماشي كويس مع ربنا سبحانه وتعالى، هو بيفكر لكن جواه آفه، فيبتلى ببلاء ان يموت مثلا حبيب له، ان يبقى بيحب ابوه وابوه يموت، فيكتشف بعد ابوه يموت انه بيحب ابوه اكتر من ربنا. هو ما كانش منتبه للقضيه دي، لكن يبين تعلق قلبه بهذه القضيه حين يبتلى، تبدا تظهر، يحصل الجزع ويحصل عدم الرضا، ويحصل بيان بقى التعلق مش عارف يعيش وعايز يموت وخلاص وانتهت القضيه، ويدور على حلول يسري بها عن نفسه. ليه؟ لأن ظهرت الحقيقة المرة. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأدم علينا سترك الجميل في الدنيا والآخرة. قد يبدو لك وأنت تحب زوجتك إن يعني عادي واحد يحب امرأته، ربنا ما يكرهش إن الواحد يحب امرأته. احنا قلنا قبل كده إنك لازم تحبها لله، يقوم يفاجأ بشيء من امرأته يفسد به حاله، يبقى تايه، يبقى ضايع، فلوسه، وظيفته، مهنته، درجته، نظرة الناس ليه. قد يكون تعلق قلبه بهذه الأشياء وهو لا يشعر، شرك. يوم ربنا يبتليه بالسلب يسلب منه ده عشان ايه؟ يبين له بقى لا انت غلط، رغم انه كان بيحاول يقنع نفسه انه صح، لا ما فيهاش حاجة، لا انا مش قصدي كده، لا انا ما عملتش كده، ويجادل في دي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. وخلي بالك من الدعاء أنه لم يكفي في الدعاء اللهم أرنا الحق حقا، صح؟ وإنما الإيه؟ مش كفاية أنك تشوف الحق حق، وإنما لازم لما تشوف الحق تعمل إيه؟ تتابع. مش كفاية أنك تبقى عارف الباطل، لا لازم تجتنبه. في الدعاء إيه؟ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. لما اختلفوا فيه من الإيه؟ من الحق، في حق مختلف فيه. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فالشاهد نعود أنك تعود لتقايس بين الحسنات والسيئات، ما تعدش عدد، هي مش بكم، هي لا بالوحدة، الحسنات بالوحدة والسيئات بالوحدة. وقد تغلب سيئة واحدة مليون حسنة، وقد تغلب حسنة واحدة كل السيئات. فاللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقومنا فتنة أن تقبضنا إليك غير مفتونين. والعنصر الثالث من عناصر المحاسبة، وكان العنصر الأولاني إيه؟ أن تقايس بين نعمة الله وجنايتك. والثاني بين الحسنات والسيئات، الثالث التمييز بين النعمة والفتنة. ودي وقفنا معاها مرة فاتت نص الدرس، ولا نكمل النهاردة لأنها من الموضوعات الخطيرة التي تلتبس على كثير من المسلمين، التمييز بين النعمة والفتنة. بعض الناس لما يرزق حرام يعتبر الرزق الحرام نعمة، نعمة. يعني تقول له الشغل اللي انت بتشتغله ده حرام والأكل اللي بتاكله ده حرام، يقول لك هو ده مش رزق ربنا؟ شوف شوف التبست عليه الأمور ازاي. فلا بد أن نميز بين النعمة والفتنة، بين المنة والمحنة، بين المنة والحجة، لازم نميز بين الاثنين. يقول ابن القيم: فيفرق بين النعمة التي يرى بها الإحسان واللطف ويعان بها على تحصيل سعادته الأبدية، وبين النعمة التي يرى بها الاستدراج. نسمع الحتة دي تاني. صلى على رسول صلى الله عليه وسلم: يميز بين أو يفرق بين النعمة التي يرى بها الإحسان واللطف ويعان بها على تحصيل سعادته الأبدية. هو كان فقير فشغله فقره عن الله، مشغول عن ربنا، شايل هم الفلوس، المدارس والعيال والمصاريف والسكن والشقة والتليفون والفاتورة والإيجار واللي كان والأكل والشرب، مشغول فمش عارف يعبد ربنا، قلبه مشتت. فربنا يرزقه عمل أو مال يطمئن به قلبه فيقبل على الله، يبقى دي إيه؟ نعمة. ليه؟ قلنا الشرط هنا أن يعان به على تحصيل سعادته الأبدية. يبقى اللي يجيلك فيساعدك على الآخرة يبقى إيه؟ نعمة. وإن شغلك عن الآخرة فهو الاستدراج. وهو كان بيقول: يا رب بس يعني أي مبلغ في الشهر يرضيك يرضيني، بس أبقى مستور قدام الناس، ما استلفش وما مدش إيدي لحد، أي مبلغ أنا راضي باللي يرضيك. ساعة ما جاله المبلغ وخلاص رضي، أسبوعين ثلاثة شهرين ثلاثة، وبدأ يقول إيه؟ يعني يا رب وسع شوي. فيديله بقى، الأولية كانت نعمة، الثانية استدراج، طب خد فينشغل. ودي الكلمة اللي قلناها قبل كده أظنكم حفظتوها بقى من كتر الترديد: ولا يظنن العبد أن استجابة الله لدعائه لكرامته على الله، بل قد يكون استجابة الله لدعاء العبد لهوانه عليه وليطرده عن باب. تطلب منه يديك، بس يديك ويقول لك ايه؟ امشي، ما شوفش وشك في بيتي ولا اسمع صوتك بتقول يا رب. فياخد المبلغ ويشتغل بقى، يكتر ويلم ويجيب ويودي ويعمل ويسوي وينسى يقول يا رب. هو ده الاستدراج. قال الله: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. هي دي القضية، إنك لازم لما تأتيك النعم تبقى على حذر وخايف، يا ترى النعم دي لتحصيل سعادتك الأبدية أم استدراج إلى جهنم؟ يا رب استر يا رب، أخشى أن يكون استدراج. ومش ربنا قال كده: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها؟ لا، لازم الإنسان ينتظر البلاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليست عليه خطيئة. خطبت للنبي امرأة صلى الله عليه وسلم فمدحوها حتى قالوا: إنها لم تشتكي رأسها قط. قالوا له: دي عروسة لوط عمرها ما جالها صداع. قال: هي من أهل النار. لازم تقف مع نفسك، العافية اللي انت فيها دي أحسن تكون عجلت لك طيباتك في الحياة الدنيا. ما ده اللي بيغتر بيه بعض المسلمين لما يشوف واحد نصراني فرنساوي تصدق بمليون جنيه لأيتام البوسنة. كلام ده كان زمان، ها؟ مليون دولار لأيتام البوسنة، ونشوف بقى الناس وتقول لي في الآخر بقى إن دول كفار ويدخلوا النار. لا بقى، أقول لك لا، كفار ويدخلوا النار. هو المليون أصلا ما طلعهمش لله، ده طلعهم رياء وسمعة عشان يقولوا السلام الاجتماعي، عشان يقولوا الإنسانية، مش بدافع دافع إنساني، ثم إن الله يخلفه خيرا منها. أنت دفعت مليون، خذ 100 مليون، فيعجل له طيباته في الدنيا. نسأل الله لنا ولكم العافية وتمام العافية ودوام العافية، لا نتمنى البلاء، اللهم عافنا ولا تبتلينا، ولكن إن عوفيت فارتقب وإن ابتليت فاستبشر. كان السلف إذا فتحت على أحدهم الدنيا قال ذنب عدلت عقوبته، وإذا رأى الفقر قال مرحبا بشعار الصالحين، مرحبا بشعار الصالحين. محمد بن سيرين في آخر حياته افتقر حتى أكل التبن من حائط بيته، فكان يفرح ويشكر ويقول اللهم لك الحمد، اللهم لك الشكر، بأي يد لي عندك وأي عمل صالح تقبلته مني أكرمتني بما أكرمت به عبادك الصالحين، أفقرتني وأفقرت عيالي، اللهم لك الحمد. يبقى هي دي النظرة، هي دي العيشة، التمييز بين النعمة والفتنة. يقول ابن القيم فإن العبد بين منة من الله عليه وحجة منه عليه ولا ينفك عنهما، فالحكم الديني متضمن لمنته وحجته. قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم، وقال تعالى بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، وقال تعالى ولله الحجة البالغة. فانظر كيف تفكر. قال فكل قوة ظاهرة صاحبها تنفيذ لمرضاته وأوامره فهي منه، وإلا فهي حجة. كل قوة ظاهرة يعني إيه كلام؟ صلى الله رسول صلى الله عليه وسلم، قلت لكم قبل كده قصة الراجل اللي كان شغال وفجأة جاله صداع في دماغه، انفجار في المخ، نقلوه المستشفى، ربطوه في السرير، كتفوه لأنه ممنوع إن هو يحرك أي حاجة وإلا يحصل موت. فاكرين قلت لكم القصة دي، وقلت لك ساعتها إيه؟ صلي قبل ما يكتفك. قلنا لهم ساعتها تصدقوا عنه. زوجته قالت نتصدق بإيه؟ ده الليلة في المستشفى ب10,000 جنيه، إحنا نستلف. فيبقى لا أدري يصلي ولا أدري يصوم ولا أدري يحج ولا أدري يعتمر. لا مش قادر، ممنوع، ممنوع يقف يصلي، ممنوع. الدكتور يقول ممنوع، طبعنا في المصحف ممنوع. فأنت قوتك الآن تقدر تروح المسجد، تقدر تروح عمرة، تقدر تصدق بمالك. هذه القوة إما حجة لك أو حجة عليك، إما منة لك أو حجة عليك. يا منة إيه؟ يا حج. إذا استعملتها في مرضات الله تبقى إيه؟ منة. وإذا ضيعتها تبقى حج. لما رجعنا من الحج قلت آه يا مناس، نفسه لو العمر يرجع ويبدأ حياته من جديد، مش كده؟ ساعتها لو بدأ من جديد مش هيعمل اللي هو عمله ده كله، صح كده ولا مش؟ ولا في ناس مش كده؟ آه يا ريت بس العمر يرجع 10 سنين ورا وابدأ صح. لا، اللي فات ما بيرجعش، خلاص انتهت. كنت ساعتها تقدر تقوم. ربنا بيعيرهم بهذا، ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. وكنا بنقول لك صلي وانت صحيح وانت سليم، الوقت بعد العمر ما تقدم وشبنا وجاي تقف تصلي مش قادر تقف، رجليك بتوجعك، رجليك من تحت بتحرقك، ما انت كنت سليم وما بتصليش، فيحصل الندم. فاللي فات يبقى حج عليك. بنحضر محاضرة اللي من دول بعنوان المال وأثره في النفوس. المال له تأثير عجيب على نفوس الخلق. لما ربنا بعث طالوت ملكا، عارف اعترضوا عليه بإيه؟ قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن حق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال، حتى ما عندوش فلوس. قالوا للنبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم لازم، أو يلقى إليه كنز، لازم عندك فلوس كتير وإحنا نمشي وراك. من المال، المال له تأثير خطير جدا على نفوس الخلق، رغم أن المال ليست له أدنى قيمة في الشرع أبدا. المال، الفلوس ما لهاش أدنى قيمة. قال الله أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. مفكرين عشان بنديهم فلوس يبقى ربنا راضي عنهم يعني؟ بل لا يشعرون. لا، ده مكر، ده استدراك. المال ليست له أدنى قيمة عند الله سبحانه وتعالى، والعبد ليس بماله، وإنما قيمته عند الله بالتقوى. لذلك في مختصر من هذه القاصدين قال: والمال لا يذم لذاته ولا يمدح لذاته، وكشف الغطاء في هذا أن في عدم المال قطع الشاغل عن الله. فلذلك إن أردت الأقرب فالفقير إلى السلامة أقرب. مشكلة الفلوس إنها بتشغل عن ربنا، فينشغل بجمعه وينشغل بإصلاحه، ويجر المال إلى الترف غالبا، ويجر المال إلى الترف. ليست هي دعوة للفقر، ولكن إن استطاع إنسان أن يغتنم من المال فوائده، زي ما قال سفيان الثوري قال: الدرهم عقرب، فإن أحسنت رقيته فخذ، وإلا فلدغته والقبر. الفلوس زي العقارب، أرصتها والقبر. فإذا قدرت تاخده وتحترز من آفاته، زي أبو بكر الصديق كان غني وعنده فلوس، وعثمان بن عفان كان غني وعنده فلوس، عبد الله بن الزبير كان عنده ملايين، عبد الرحمن بن عوف كان عنده ملايين، عبد الله بن المبارك وغيره كان عندهم فلوس. نعم المال الصالح للرجل الصالح، بس المهم لا تغتر، لا تتوسع في المباحات والترف. أدي شكره واغتنم من الله أجره، هذه القضية. فكل مال اقترن به إنفاق في سبيل الله وطاعته. يا مناس معاها فلوس ومش عايشة مبسوطة. لسه من شوية واحد بيقول: أنا بقبض 6000 جنيه ولكن مش مبسوط. ده بيقول مرتبي 6000 جنيه، ده موظف. لكن اللي التاني اللي بيقول بيكسب على أقل حاجة في الشهر 20000 جنيه ومش لاقي يوم يمر في البيت بدون هموم ومشاكل. اشتري السعادة بالفلوس ازاي؟ قلت له السر في حاجة واحدة. بيقول لي: ليه اعمل ايه؟ ليه ايه السبب ان انا مش مبسوط؟ قلت له: انا اللي هقول لك السبب ان انت مش مبسوط. قال لي: اه والله، ما حد في الدنيا هيقول لي السبب اللي انت. قلت له: خلاص، ما انت مش هتصدق. السبب الوحيد انك ما تعرفش ربنا كويس، ومش شغال معاه كويس، والسعادة سعادة القلب، ومحدش يقدر يسعد قلبك إلا ربنا. صح ولا لا؟ في حاجة تقدر تسعد القلب؟ لا، أصل قلبك مش في إيدك. لو في مفتاح ولا زرار بنقدر نحول بيه، لو في دكتور نقدر نروح له يقدر يحقن القلب بالسعادة، لو في مين يقدر يسعدك؟ مفيش. اوعى تفكر إن المخمورين بتوع المخدرات إنه مبسوط، ده بعد ما يفوق عذابه لا يطاق. نسأل الله السلامة والعافية. نعم أحبتي في الله، هذا المال. وتجد كثيرا من الذين يكسبون من الحرام مالهم منزوع البركة، هو مش عارف بيروح فين. 1000 و2000 و3000 و5000 و10000 و20000 وبيروحوا فين؟ مش عارف والله بيروح، والله ما عارف بيروحوا فين. أنا لو صح يبقى عندي دلوقتي كتير، لكن ما أعرفش بيروحوا فين. أيوه لازم يضيع. وأخطر ما في القضية أن درهم حرام ينجس مليون حلال. درهم واحد من حرام يدخل على مليون حلال ينجسهم، يفسدهم، يضيعهم، يدمرهم. فلذلك احذر من الحرام واحترس في الحلال ألا ينفق إلا في طاعة الله. اللهم ارزقنا طاعتك وعبادتك. الشاهد أيها الأحبة أن المال إذا اقترن به إنفاق في سبيل الله وطاعته لا لطلب الجزاء ولا الشكر فهو منه، وإلا فهو حجة. وكل فراغ اقترن به اشتغال بما يريد الرب من عبده فهو منه، وإلا فهو حجة. يا رب علمنا ما ينفعنا. بعض النساء بتشتكي الفراغ، قاعدة في البيت فاضية ما وراهاش حاجة، في الملل، فتدور على النكد والمشاكل مع زوجها، أو عايزة تخرج تروح الشغل تشتغل، أو عايزة تخرج تروح صحبتها أو إلى غيره، فاضيا. إنما جاء فراغها لأنها لا تعرف حقوق الله عليها. لو عارف الواجبات الآلية ما تلاقيش وقت، ما تلاقيش وقت. اللي بيشكو من الفراغ، حفظت ايه من القرآن؟ حفظت ايه من السنة؟ درست ايه من العقيدة؟ درست ايه من الفقه؟ عرفت ايه من السيرة؟ دعوت الى الله قد ايه؟ وخدمت دين ربنا بايه؟ وعشت لله قد ايه؟ بتصلي في اليوم كم ركعة؟ كان أويس القرني يصلي في اليوم 1000 ركعة، 1000 ركعة في 24 ساعة. لو قلنا لحد صلي 1000 ركعة في اليوم يقولك ما ينفعش، 24 ساعة تصلي فيهم 1000 ركعة ازاي؟ طب اكل امتى واشرب امتى وانام امتى؟ يبقى مفيش وقت فعلا ولا فيه؟ الواجبات اكثر من الاوقات. قال الله كلا لما يقض ما امره، ما حدش خلص الاوامر، كلا لما يقض ما امره. فكل فراغ اقترن به اشتغال بما يريد الرب، كل ساعة لله عليك عبودية. ونصف الساعة الجزئية من الزمن، مش الساعة اللي 60 دقيقة. لله عليك عبودية في كل لحظة من لحظات حياتك، في كل نفس. فلو لقيت نفسك فاضي تعرف انك جاهل، مش عارف حق ربنا في الوقت ده. وكل قبول في الناس وتعظيم ومحبة اتصل به خضوع للرب وذل وانكسار ومعرفة بعيب النفس والعمل وبذل النصيحة للخلق فهو منه وإلا فهو حد. كل قبول في الناس وتعظيم ومحبة، يعني بعض الناس ربنا كتب لهم قبول عند الخلق، إن هو بطبعه كده الناس بتحبه والناس بتكرمه والناس بتقدره والناس بتديله حقه فوق حقه. إذا اتصل به، القيم يقول إيه؟ اتصل به خضوع للرب وذل وانكسار، ما يغترش يقول يا سلام أنا لو ما استاهلش الناس ما تحبنيش. لا، ده لازم ذل وانكسار. يا رب لك الحمد، يا رب أدم علي عافيتك وسترك في الدنيا والآخرة، يا رب ده بفضلك بس وسترك بس، ولولا أنت كانوا الناس دول ما التفتوش إلي إلا بالبصق، فلك الحمد على هذا. اتصل به خضوع للرب وذل وانكسار ومعرفة لعيب النفس والعمل. لما تشوف ده تقول لنفسك لو يعرفوا الغلطة الفلانية والآفة الفلانية والمصيبة الفلانية والكارثة الفلانية، لو يعرفوا حاجة من دي ما كانوش أبدا يسلموا علي، كانوا يهربوا مني. لما خرج عبد الله بن مسعود من المسجد فتبعه أناس قال ارجعوا فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع، والله لو تعلمون من نفسي ما أعلم لضربتموني بالنعال. ده عبد الله ابن مسعود. محمد بن واسع لما جاء على جنبي 2 كده قال لهم قوموا، فوالله لو أن للذنوب ريح ما قدر أحد أن يجلس إليه. قال لهم لو الذنوب لها ريحة هاتش يطيعوا على جنبي، لو ريحتي وحش من ذنوبي ومعاصية. هي دي القضية، ما نفرحش بإقبال الناس. ودي اللي أكدنا عليها المرة اللي فاتت، أن كثيرا من الناس مفتون بثناء الجهال عليه، مغرور بستر الله عليه، معجب بقضاء الله حوائجه، وهو عند الله ملعون وهو لا يشعر. مفتون بثناء الجهال عليه. الناس عمالين يقول له عم الشيخ وحضرتك والبركة فيك وانت راجل بركة وادعي لنا، فهو مفتون بقى مغرور في نفسه، فكر في صحيح ان راجل فيه بركة وهو عارف ان هو. يا رب أدم علينا سترك الجميل، اللهم اشملنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. نعم، إياك أن تغتر بالخلق. قلتها لكم المرة اللي فاتت ومعلش أقولها المرة دي تاني، أن من أكبر ما استفدته في هذه العمرة الماضية لما وقفت أمام قبر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقفت قدام القبر كده وقلت أهو النبي هنا مدفون في التراب، مات ما تصلي عليه، واتدفن في الأرض في التراب زي ما بيدفن البشر. ده اللي خلى حياته ما تكبر، انه كان عارف انه في الاخر ايه، هيموت ويدفن في التراب. صلي عليه صلى الله عليه وسلم، فعاش حياته كلها متواضع، ما اغترش ابدا لانه عارف انه هيموت، اخرتها هيموت، مش هيفضل طول عمره ملك وسلطان وامير وكبير وله اتباع، لا هيموت ويسيب كل ده. فعشان كده عاش طول عمره مش شايف شيء من ده، لا شايف انه له ملك، ولا شايف انه له عبيد، ولا شايف انه له اتباع، ولا شايف انه هو مسؤول كبير ووراه كذا، ابدا ما شافهاش. لاخر حياته قعد على الارض ياكل تمر ويقول انما انا عبد، اجلس كما يجلس العبد واكل كما ياكل العبد. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ولا عمل له مكتب ولا جاب له سكرتاريه، حصل ابدا. ليه؟ لانه عارف انه الاخر هيموت، فخلاص خليها من دلوقتي جاهز للتراب. ضحي يقول ايه؟ واها لك ايها القبر، ما دفنوا فيك قط ملكا جلده من حرير، حصل ابدا، في التراب ويتاكل. شاهد ان كل قبول في الناس وتعظيم ومحبه اتصل به خضوع للرب وذل وانكسار ومعرفة بعيب النفس والعمل. لازم دايما تعرف عيوبك وآفات عملك، لازم دايما تتضح أمام عينيك معاصيك وأخطائك، لازم دايما تبقى عينك على فساد قلبك وتتدبر ازاي تصلح نفسك. اتصل به خضوع للرب وذل وانكسار. دخل على النجاشي فوجد يلبس ثوبا خشنا ويجلس على الارض على فراش خشن. جعفر بن ابي طالب كان من المهاجرين اللي هاجروا الى الحبشه، فراح يوم للنجاشي بعت لهم، فلاقى قاعد في الأرض على خيش ولابس جلبية كده قديمة، وهو كان ملك، النجاشي كان ملك يلبس ذهب وحرير و و و فقيل لا، قال فأنكرنا هيئته، مالك؟ قال إن الله اليوم أظهر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على عدوه في غزو البدر، وإن الله يحب كلما أحدث لعبده نعمة أن يظهر له بها تواضعا. صليت على رسول؟ أترجم ولا واضح؟ لما ربنا يديك نعمة تعمل إيه؟ تتواضع، كل ما يزيدك من النعم تزداد تواضع، مش لما يديك نعمة تغتر وتفتخر وتتنفخ، لا هيكسرك. فهي كده، لما تلاقي الناس بيحبوك قول يا رب استر يا رب، لما تلاقي ناس يثنوا عليك قول يا رب الطف يا رب. أبو بكر الصديق لما أثنوا عليه خيرا قال اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون واجعلني أفضل مما يظنون. فنسأل الله عز وجل أن يسترنا في الدنيا والآخرة، ومعرفة بعيب النفس والعمل وبذل النصيحة للقلب. اللي بيحبك ده له حق عليك، لأنه بذلك من مهجته من قلبه حب، فحقه إنك ما تسيبوش يضيع، حقه إنك ما تشوفش عليه عيب وتسكت، حقه. قال جرير بن عبد الله البجلي بايعني رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، بيع على ان ينصح كل مسلم، حقه عليك انك تنصحه، شايفه على غلط تقول له ده غلط، شايفه على باطل تقول له ده باطل، شايفه مش صح تقول له ده مش صح، شايف انك تقدر تخدمه في حاجه في الدين تخدمه، بذل النصيحه للمسلم. ادم حبك لانه ادالك من قلبه فلازم تديله من روحك، والا فهو حجه. وكل بصيره وموعظه وتذكير وتعريف من تعريفات الحق سبحانه وتعالى إلى العبد، اتصل به عبرة ومزيد في خضوع القلب ومعرفة في الإيمان فهو منه، وإلا فهو حج. أحيانا الواحد مننا يقعد يذاكر كده يقول يا سلام، شوف الحتة دي، شوف الحتة دي. فكل بصيرة وموعظة وتذكير وتعريف من تعريفات الحق. كنت لسه بقول امبارح أن من العلوم علوم لا تتعلم من الكتب، هناك علوم لا تتعلم إلا من المرض. في حاجات ما تعرفش تقراها في الكتب، تفهمها لما تعيا، لما تمرض وترقد، لما تسخن. وهناك علوم لا تتعلم إلا من البلاء، وهناك علوم لا تتعلم إلا من الفقر، وهناك علوم لا تتعلم إلا من القهر. نعم، في حاجات مش كل العلوم في الكتب مكتوبة، وقد تكون مكتوبة وتقرأ ما تفهمهاش، فتفهمهاش إلا لما ترقد بقى، تقول يا هو ده بقى معناها، هو ده بقى معناها، فهمها بس تيجي متأخرة. لما تفهم حاجة من اتنين بقى، يا منة يا ايه يا حجة. لو عملت بيها اتصل به عبرة، تعتبر باللي انت عرفته، ومزيد في خلوص القلب. اللهم أصلح قلوبنا يا رب. ومعرفة في الإيمان. كنت بقول إن أول ما دخلت الكعبة المرة دي، نسأل الله ألا يحرمنا من الحج والعمرة، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة. وكان فيه هموم كتير صراحة، هموم شديدة جدا. حسيت كأن في نور خرم عيني نزل على قلبي، أفاض سكينة. قلت كفى بالله شهيد، لأن ربنا شهد. فقال وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. مين اللي شهد بكده؟ الله. فلما تلاقيها واقع تصدق بالواقع شهادة الله. مش هي ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وسليما. فلما تشوف الخبر مصدق واقعيا يزيدك إيمان، يزيدك إيمان. الشاهد هنا أن كل بصيرة وموعظة، أن كل بصيرة وموعظة وتذكير وتعريف من تعريفات الحق، معرفة ربنا عرفها لك، اتصل بها عبرة ومزيد في صلاح القلب، ومعرفة في الإيمان، ومزيد في خلوص القلب، ومزيد ومعرفة في الإيمان فهي منا، وإلا حجة. وكل حال مع الله تعالى أو مقام اتصل به السير إلى الله وإيثار مراده على مراد العبد فهو منا، وإن صحبه الوقوف عنده والرضا به وإيثار مقتضاه من لذة للنفس به وطمأنينتها إليه وركونها إليه فهو حجة من الله عليه. ده كلام خطير بقى. صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. كل حال مع الله تعالى أو مقام اتصل به السير إلى الله، كل حال مع الله تعالى أو مقام. كلام ده قلنا زمان في مقدمة مدارج السالكين، إن كلام الصوفية الحال والمقام ما هوش في أصله غلط، وإنما اللي يخالف الشرع يبقى غلط ونرميه، واللي يوافق الشرع ويبقى له معنى صحيح في الحق ناخده على عيننا ورأسنا فوق على معنى الحق، على معنى الشرع. فالفرق بين الحال والمقام إن الحال ناخدها بمثال حديث النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، حديث الصدق، قال صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فالأحوال أولها واردات ولوامع وبوارق. يعني أنت الوقت سمعت الحديث عن الصدق، اللهم اجعلنا من الصادقين. والصدق يا شباب الصدق الصدق الصدق الصدق، اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. الصدق الصدق يعتبر من أعظم الأحوال والمقامات، مقام الصديقية. وخطورة الصدق أن الصادق لا يكذب أبدا، قد يصدق الكاذب ولكن أبدا لا يكذب الصادق. يعني لما بيبقى واحد صادق ويجي يكذب ما يعرفش يكذب، عشان كده الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما قال لهم لو أخبرتكم أن خيلا ببطن هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا له إيه؟ ها؟ ما جربنا عليك كذبا قط، أنت عمرك ما كذبت. هو كده الصادق أبدا ما يكذبش. الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. قال ده لو ما خافش من ربنا ما يعرفش يعصي. عون ابن عبد الله لما يمدحوه يقولوا ايه قضية عون؟ انه لا يحسن يعصي الله، ما بيعرفش يعصي ربنا، ما بيعرفش، لا يحسنها، لا يتقن هذه المهمة. هو كده الصادق ما يعرفش يكذب. لما الامام احمد بن حنبل كانوا بيقولوا عايزين يقول ايه القرآن مخلوق، وهو عمال يقول القرآن كلام الله، القرآن كلام الله، وهم يقولوا القرآن مخلوق، قولوا القرآن مخلوق، قال لهم ما قلت، علقوه ضربوه، ضربوه أول صوت قال الله أكبر، صوت الثاني لا حول ولا قوة إلا بالله، صوت الثالث القرآن كلام الله. هم بيضربوه عشان يقول ايه القرآن مخلوق، قال ايه القرآن كلام الله. ليه ما قالش القرآن مخلوق؟ عشان بس يسكتوا ويكفوا عنه. قال لك ما يعرفش، ما يقدرش يقول. ليه؟ قال لك زي شجرة التفاح لما يزرعوها وتكبر وتطلع تفاح، ويجي واحد يضربها يجلدها على الشجرة طلعي ليمون، طلعي ليمون، الشجرة تطلع ليمون؟ ليه؟ ما ينفعش. هو كده الصادق لما يبقى مزروع في الصدق ونبت في الصدق وترعرع في الصدق يضربوه عشان يكذب. يقدر يكذب؟ ليه؟ ما يعرفش، ما ينفعش، ما ينفعش يكذب. هو يحاول يكذب ما يقدرش يكذب، ما تجيش، ما تجيش معاه. فعشان كده منزلة الصدق من المنازل العالية قوي. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. نرجع لموضوعنا، الرسول بيقول ايه ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم ان الصدق يهدي الى البر، البر الاسلام كله، الاسلام كله. اللهم اجعلنا من الصادقين. قال تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأقام الصلاة. فبعد أركان الإيمان أركان الإسلام كل حاجة صدق. الشاهد إن الصدق يهدي للبر، لأركان الإيمان وأركان الإسلام، والبر يهدي إلى الجنة. بعد ما سمعت النهاردة الكلام اللي عن الصدق ده النهاردة، عجبك الصدق ولا ما عجبكش لسه؟ عجبك الصدق فتمنيت إنك تكون صادق، دي اسمها لوامع وبوارق. يا لو أبقى صادق زي الإمام أحمد كده، لو أبقى صادق زي أبو بكر الصديق، لو أبقى صادق زي أبو عبيدة بن الجراح، لو أبقى صادق، دي اسمها لوامع وإيه وبوارق. فيبدأ يصدق. أنا كنت بعاهد يجي 10-15 واحد امبارح، قلت لهم نعاهد الله أن نصدق في القول وفي العزم وفي العمل، تعهدوني؟ قالوا نعاهد. فإيه رأيكم بقى، ناويين؟ ناويين على الصدق؟ أن نعاهد الله على الصدق في القول، ما تكذبش أبدا ولو هتطلع، ما تكذبش أبدا ولو هيكون اللي هيكون، إياك أن تكذب في القول والعزم، لأن كثير منا ما بيعزمش بصدق. انت ناوي تقوم الليلة دي ان شاء الله؟ يبقى مش هيقوم، لان احنا عرفنا الوقت ان شاء الله يعني مش هيعمل. انت هتتصدق بشوية اخر الشهر ده، ربنا يسهل، يبقى مش هيعمل، لان ربنا يسهل برضه زيه، تعودناها خلاص. مفيش عزم في الصدق، مفيش صدق في العزم. قال الله فاذا عزم الامر فلو صدقوا الله لكان خيرا له. الشاهد انك بعد ما حصلت اللوامع والبوارق نويت دلوقتي انك تصدق وبدأت تصدق، يبقى كده بقى حال. يبقى اوله لوامع وبوارق وهي الاعجاب والرغبة، بعد كده حال وهو العمل الفعلي، ان الرجل لا يصدق ده الحال، ويتحرى الصدق ده الحال، حتى يكتب عند الله صديقا ده المقام. يبقى لما يتمكن من الصدق ويبقى صادق فعلا في الكلام وفي العزم وفي الفعل في العمل، يبقى بقى ايه صديق، وصل لمقام الصديقيه. ابن القيم بقى بيقول ايه، ان كل حال ومقام اتصل به السير وايثار مرضاه الله على مراد الله على مراد العبد فهو منه، وكل حال ومقام صحبه الوقوف عنده والرضا به وإيثار مقتضاه فهو حج. يعني أنا عملت عمرة مرة، يا إيه الجمال ده، إيه الروعة دي، إيه المتعة دي، فبدأت بعد كده أروح أعمل عمرة مش لله، لنفسي، للحال، راي أعمل عمرة عشان أتمتع، أمتع نفسي شوي. في مرة حفظت قرآن والناس قاعدين، غلطوا في آية رديتهم، حسيت إن أنا كده بدأت أحفظ قرآن عشان أرد، قمت الليل ركعتين، تاني يوم مشي زي الفل، قلت بس هي بقى ديتها كل يوم ركعتين والأمور تمشي. صدقت في أول الشهر بمبلغ، طول الشهر ما فيش مشاكل والفلوس بقى كترت، لا دي سهلة بقى، أول كل شهر تطلع يا عم. هذا عبد نفسه، عبد الحال، عبد المقام، وقف معاه وآثره على الله. فخلي بالك من القضية دي أوي، والقضية دي في ناس كتير مختلفين معايا فيها، ولكن أنا شايف إن هو ده الدين والشرع، إن اللي رايح يحج أو رايح يعمل عمرة رمضان عشان يستريح له ما نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هو رايح عشان يستريح، يستريح يبقى إيه؟ خد اللي عنده خلاص، خد اللي عايزه، اتصدق فأثنى الناس عليه، خدت اللي انت عايزه، انتهت القضية. فلذلك يجب عليك أن تنتبه إلى هذا، أن كل حال مع الله تعالى أو مقام اتصل به السير إلى الله على طول تمشي تنطلق تعدي تفوت توصل، اتصل به السير إلى الله وإيثار مراده على مراد العبد فهو منه، إنك تؤثر مراد الله على مرادك، وإن صحبه الوقوف عنده. قعدت بقى بعديها لما وقفت صليت ركعتين والدموع نزلت غرقت صدرك كده، وقعدت بعديها كده يا سلام، الواحد يستريح برضو يا أخي، إيه الجمال ده، إيه الحلاوة دي. غرور، نسيت إن الكلام ده لمين بقى، لله ولا لغيره. أحد الناس كان بيبكي، قلت له يا ابني دموعك دي غالية قوي، خليها لله، دمعة من اللي انت بتوقعهم دول لو طلعت من خشية الله تدخل بها الجنة، تطفئ غضب الرب، وانت بتنزلها رخيصة ملهاش لازم. نعم، اما اذا صاحبه الوقوف عنده والرضا به وايثار مقتضاه من لذة للنفس وطمأنينة اليه وركونها عنده فهو حجة من الله عليه. فليتأمل العبد هذا الموضع العظيم الخطر، ويميز بين مواقع المنن والمحن والحجج والنعم، فما أكثر ما يلتبس ذلك على خواص الناس وأرباب السلوك، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يقول الشيخ: ومن أركان المحاسبة الثالثة أن تعرف أن كل طاعة رضيتها منك فهي عليك، وكل معصية عيرت بها أخاك فهي إليك. أقول تاني: أن كل طاعة رضيتها منك فهي عليك، وكل معصية عيرت بها أخاك فهي إليك. يقول الشيخ: رضا العبد بطاعته دليل على حسن ظنه بنفسه وجهله بحقوق العبودية وعدم علمه بما يستحقه الرب جل جلاله ويليق أن يعامل به. وحاصل ذلك أن جهل العبد بنفسه وصفاتها وآفاتها وعيوب عمله وجهله بربه وحقوقه وما ينبغي أن يعامل به يتولد منهما رضاه بطاعته وإحسان ظنه بها، ويتولد من ذلك من العجب والكبر والآفات ما هو أكبر من الكبائر الظاهرة من الزنا وشرب الخمر والفرار من الزحف. كلام في منتهى الخطورة. انت دلوقتي صليت العشاء، اللهم تقبل صلاتنا. بعد ما صليت بتقول ايه اول حاجه بعد ما تسلم؟ استغفر الله. طب استغفر الله من ايه؟ انت راجل اديت طاعه، صليت 4 ركعات وخلف الامام في الجماعه الاولى في المسجد وسلمت، بتقول استغفر الله من ايه؟ من الطاعه دي؟ من الطاعه، من الطاعه. ليه؟ لعلمك ان الله العظيم لا يصلح ان تصعد هذه الصلاه لتعرض عليه. دي تنفع؟ لو عرفت عظمه الله لعلمت انها ما تنفعش. زي ما تروح تجيب كراسه بربع جنيه وتروح للملك الكبير ملك مش عارف دوله كذا وتقول له دي هديه عشان تكتب فيها الجوابات للملوك والرؤساء، يعمل فيك ايه؟ يسجنوه المجنون ده. ايه دي؟ فنفس الشيء الله العظيم لو ان الناس كلهم، لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على ايه؟ اتقى، مش على طاعه، كانوا على ايه؟ اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. يبقى صلاتك انت وملايين الدنيا مش هتنفع ربنا في حاجه، صح ولا لا؟ ولا هتزود تقولكوا حاجه، صلاتك دي ملهاش لازمه، فانت بتقول يا رب اقبلها لو اني ما استاهلش. استغفر الله، هو ده المعنى. لكن بعد ما تصلي، وده اللي بيحصل بقى، اول ما السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، يجري يدور على اول عمود ولا اول حيطه ويركن ظهره ويمدد رجليه، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ايه انت عملت ايه؟ ومفكر ايه؟ انا صليت، ايه المطلوب مني تاني؟ عايزين في حاجه تاني؟ خلاص خلاص كده. لو عرفت ربنا يستحق منك ايه وعرفت انت ايه، ده نص الصلاه ضايح سرحان، ونصها التاني انت مش فاهم انت عملت ايه. انت عارف سبحانه يعني ايه؟ سبحان ربي العظيم يعني ايه؟ دي يعني ايه سبحانه ويعني ايه العظيم؟ انت فاهم يعني ايه اللي انت بتقوله سبوح وقدوس رب الملائكه والروح؟ ما انتش عارف. ولو عارف نظري ما استحضرتش قلبك في المعنى اللي انت تقصده. يبقى طلع ايه من الصلاه؟ فتقول استغفر الله بجد من قلبك. احد السلف يقول ايه؟ والله اني لاخرج من الصلاه وأنا أشد حياء ممن قام عن الزنا. قال أنا بخرج من الصلاة وأنا مكسوف من ربنا زي اللي كان بيزن. أقول له يا رب اللي شكلي ما ينفعش يقف بين إيديك ولولا أنك أمرتني ما فعلت. أنا عارف إن أنا ما استاهلش بس أنت قلت لي صلي، فأنا أنا واقف عشان أنت أمرت بس يا رب، وإلا أنا ما ينفعش، اللي زي انا ما ينفعش يقف بين ايديك، انت اعظم. هي دي معنى ان رضا العبد بطاعته من رعونات النفس وحماقتها، وارباب العزائم والبصائر اشد ما يكونون استغفارا عقيب الطاعات لشهودهم تقصيرهم فيها وترك القيام بها كما يليق بجلال الله وكبريائه، وأنه لولا الأمر لما أقدم أحدهم على مثل هذه العبودية ولا رضيها لسيده. وقد أمر الله تعالى وفده وحجاج بيته بأن يستغفروه عقيب إفاضتهم من عرفات، وهو أجل المواقف وأفضلها، فقال تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. قال تعالى والمستغفرين بالأسحار. قال تعالى وبالأسحار هم يستغفرون. قال الحسن مدوا الصلاة إلى السحر ثم قعدوا يستغفرون الله. قعد يصلي طول الليل لحد قبل الفجر بنص ساعة السحر قعد يستغفر. طب ده قام وقاعد يستغفر، امال اللي نام يعمل ايه؟ قام طول الليل وقاعد يستغفر من القيام، والنايم النايم يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ فلذلك كانوا يستغفرون. واما النبي محمد صلى الله عليه وسلم فانه امر في نهايه حياته المباركه ان يزيد من الاستغفار. قال تعالى: اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. ومنها هنا فهم عمر وابن عباس رضي الله عنهم ان هذا اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلمه به، فامره ان يستغفر عقيب اداء ما كان عليه، فكانه اعلام لانك قد اديت ما عليك ولم يبق عليك شيء، فاجعل خاتمته الاستغفار. فكما كان خاتمه الصلاه الاستغفار، وخاتمه الحج الاستغفار، وخاتمه قيام الليل الاستغفار، وخاتمه الوضوء الاستغفار، قل سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك، وخاتمه الوضوء الاستغفار، فخاتمه حياه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الاستغفار. فهذا شأن من عرف ما ينبغي لله ويليق بجلاله من حقوق العبودية وشرائطها. لا جهل أصحاب الدعاوى وشططهم. قال أبو مدين: متى رضيت نفسك وعملك لله فاعلم أنه عنك غير راض. إذا لقيت نفسك راضي كده عن نفسك وراضي عن أعمالك تعرف أن ربنا مش راضي عنك، مش راضي عنك. قال داود عليه السلام: يا رب عجزت عن شكرك فكيف أشكرك؟ قال: يا داود إذا رأيت هذا من قلبك فقد شكرتني. لما شوف من قلبك إنك عاجز عن الشكر، هو ده الشكر. فكذلك لما تبقى بتقول يا رب الصلاة إيه بس أستغفرك وأتوب إليك، سامحني، يعني زي ما تروح لواحد تقول له دي حاجة بسيطة تكبر، لكن لما تقول له دي يعني أنا جبت لك أحسن حاجة في الدنيا وفوق اللي تستاهله، يبقى سوء أدب. الشاهد أنك متى رضيت نفسك وعملك لله فاعلم أنه عنك غير راض. ومن عرف أن نفسه مأوى كل عيب وكل شر وعمله عرضة لكل آفة ونقص، كيف يرضى نفسه وعمله لله؟ ولله ضر الشيخ أبي مدين حيث يقول: من تحقق بالعبودية رأى أفعاله بعين الرياء، وأحواله بعين الدعوة، وأقواله بعين الافتراء، وكلما عظم المطلوب في قلبك صغرت نفسك عندك، وتضاءلت القيمة التي تبذلها في تحصيله، وكلما شهدت حقيقة الربوبية وحقيقة العبودية وعرفت الله وعرفت نفسك تبين لك أن ما معك من البضاعة لا يصلح للملك الحق، ولو جئت بعمل الثقلين خشيت عاقبته، وإنما يقبله الله بكرمه وجوده وتفضله، ويثيبك عليه بكرمه وجوده وتفضله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن الله عذب خلقه جميعا لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من جميع أعماله. الفقرة الأخيرة وهي خطيرة وبها نختم: وكل معصية عيرت بها أخاك فهي إليك، يعني صائرة إليك لا بد أن تعملها. الحديث ضعيف: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. هذا التعيير ضرب خفي من الشماتة بالمعير. قالوا: لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. خلي بالك أحيانا الواحد مننا لما يشوف واحد حليق أو مدخن يوصله بقرف كده، أو يشوف واحد عاصي عارف إنه هو زاني أو سارق أو مرتشي يبقى قرفان منه كده، مالهاش دوشة، مش أنت اللي كنت بتسرق فلوس الناس؟ تعييرك له بالذنب أعظم من الذنب. يقول ابن القيم، اسمع بقى كلام زي الذهب، يقول إن تعييرك لأخيك بذنبه أعظم إثما من ذنبه وأشد من معصيته، لما فيه من صولة الطاعة وتزكية النفس وشكرها والمناداة عليها بالبراءة من الذنب. يبقى لما تعير واحد بذنوبه، يعني أحيانا تبقى ماشي في الشارع كده وبعدين تدخل المكتب بتاعك تقعد، تفاجأ واحد جاي، مش أنت اللي كنت ماشي ورا البت مرة؟ أنت إيه القرف اللي أنت بتعمله ده؟ تعييرك بالذنب كأنك بتقول له أنت مذنب أما أنا فنظيف، أنا محترم، أنا أحسن منك. وده بخلاف اللي عايز ينصحه في الله ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر. الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ إذا زنت أمة أحدكم فليقم عليها الحد ولا يسرب. الأمة الخدامة إذا زنت اضربها، أقم عليها الحد، مش أنت بقى الوالي المفروض، لأن استيفاء الحدود إلى الوالي، إلى الوالي، إلى الخليفة، يقيم عليه الحد ولا يسرب. ما تفضلش كل شوية تقول تعالي اللي كنت لا يسرب. ودي في تربية الأولاد مهمة جدا، إن الولد غلط مرة وكذب، تعالى كذاب، يقول لك حاجة تقول أيوة ما أنت، أنا عارفك أنت بتكذب، ها بتكذب المرة دي كمان. التعيير بالذنب ده يولد عنده عقدة الذنب، يعمله تاني ويتعمد بقى ويتقن ويتفنن ويضحك عليك لما يكذب وأنت ما تعرفش إنه كذب. وهكذا الشاهد أن تعييرك لأخيك بذنب أعظم من ذنبه. ليه؟ لما فيه من صولة الطاعة. اسمع بقى كلام القيم يقول ايه؟ ولعل كسرته بذنبه وما احدث له من الذلة والخضوع والازراء على نفسه والتخلص من الكبر والعجب ووقوفه بين يدي الله ناكس الرأس خاشع الطرف منكسر القلب انفع له وخير من صولة طاعتك وتكثرك بها والاعتداد بها والمنة على الله وخلقه بها، فما أقرب هذا العاصي من رحمة الله وما أقرب هذا المدل من مقت الله، فلذنب تزل به خير من طاعة تتكبر بها على الخلق. وإنك إن تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما وتصبح معجبا، فإن المعجب لا يقبل له عمل، وإنك إن تضحك وأنت معترف خير من أن تبكي وأنت معجب متكبر. ولعل الله سقاه بهذا الذنب دواء استخرج به من قلبه داء قاتلا هو فيك وأنت لا تشعر. عايزين نكتب الجملة دي، ولعل الله سقاه بهذا الذنب دواء استخرج به من قلبه داء قاتلا هو فيك وأنت لا تشعر. أصل يا شباب مين اللي مكنه من الذنب؟ الله، ولو شاء لعصمه من الذنب. وقد يبتلي الله بعض العباد ببعض الذنوب ليكسرهم. يعني ممكن احيانا انت ماشي كده وعديت رمضان كله ما شاء الله، قاعد في الكعبة 30 يوم صلاة وقيام وذكر وتلاوة قرآن، خارج قلت بس لو اموت بقى في اخر رمضان ده تبقى الجنة عدل، يوقعك في ذنب في مكة. عشان ايه؟ عشان يعالجك من الغرور والعجب اللي ملأ قلبك ده، عشان تتعدل وتنكسر. فهي كده بعض الناس ماشي ماشي ماشي سنين سنين كويس، فبص كده زي اللي بص العجلة العربية كده وقال بقالها ده انا بقالي شهر ما غيرتش عجلة، صبح لقى فردتين نايمين. هو كده بقالي سنين الحمد لله والعمليه ماشيه سليم، تاني يوم يقع لازم. والوعد خير لك، عشان ينكسر ويذل ويبكي وتعرف ان السنين دي مش بايدك، دي بتوفيق وقعد، مش بعملك، دي بتسديد وتثبيته، مش عشان تستاهل، دي من منته وكرمه. والله غيور يغار أن ينسب الخير إلى غيره، عشان تعرف إنه منه مش منك. فلما تشوف عاصي ارحمه، كذلك كنتم من قبل فإيه فمن الله عليكم، أنت كنت زيه وأوحش منه، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ويمكن اللي وقعه في الذنب ده ربنا عشان يطهره من ذنب ومعصية في قلبك وانت ما تعرفهاش. ابن القيم يقول ايه بقى، اسمع كلام مسك الختام، يقول فلله في اهل طاعته ومعصيته اسرار، فلله في اهل طاعته ومعصيته اسرار لا يعلمها الا هو، ولا يطالعها الا اهل البصائر، فيعرفون منها بقدر ما تناله معارف البشر، ووراء ذلك ما لا يعلمه، ما لا يطلع عليه الكرام الكاتبون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا زنت امة احدكم فليقم عليها الحد ولا يثرب، اي لا يعير، من قول يوسف عليه السلام لا تثريب عليكم اليوم، فإن الميزان بيد الله والحكم لله، فالصوت الذي ضرب به العاصي بيد مقلب القلوب. الصوت اللي ضرب به الزاني، جلد به الزاني، ده بيد مقلب القلوب، يقلب قلبك تتجلد، يبقى انت مكانه هو مكانك، تعرفش، ما تدريش. لذلك القصد إقامة الحد للتعيير والتسريب. يقول الشيخ ولا يأمن كرات القدر وسطوته، ولا يأمن كرات القدر وسطوته إلا أهل الجهل بالله. وقد قال الله تعالى لأعلم الخلق به وأقربهم إليه وسيلة، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقال يوسف الصديق وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. وقال ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. ثم قال اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك وطاعة نبيك. نعم، خلاصة كلامنا بعد المحاسبة ألا تغتر ولا تعجب ولا تعير المقصرين ولا تشمت بالعصاة والمذنبين، وسل الله لك ولهم العافية، يرزقنا الله وإياكم الثبات على الدين. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.